نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض، فلا يعرف قبله رسول، وإنما كان قبله بعض الأنبياء. ومع ذلك قال الله عز وجل في قومه: كذبت قوم نوح للمرسلين الذين لم يأتوا بعد. لما كفروا بنوح عليه الصلاة والسلام كان ذلك كفرا منهم بجميع الرسل السابق واللاحق. وهكذا وصفت أقوام الرسل في السورة نفسها، سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. فمن كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل، وقد كفر بمن أرسلهم، أولئك هم الكافرون حقا. وكذلك أنبياء الله عز وجل، نحن المسلمين نؤمن بهم جميعا، نحبهم جميعا، نرفع قدرهم جميعا، نواليهم جميعا. أما اليهود فكما في الصحيح جاء طائفة من أحبارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا سائلوك عن أشياء لا يعرفها إلا نبي، فإن أجبت عنها صدقناك واتبعناك. فقال: سألوا عما بدا لكم. وأخذ عليهم عهد الله وميثاقه ليؤمنن به ويصدقونه إن هو أجابهم. ثم سألوه 4 أسئلة فأجاب عنهم جميعا صلى الله عليه وسلم. فقال اليهود عندئذ: الآن نتبعك أو نفارقك، من وليك من الملائكة؟ فقال: ولي وولي الأنبياء من قبلي جبريل عليه السلام. فقالوا: إنا نفارقك ولا نتبعك، فإن جبريل عدونا من الملائكة. هكذا قالوا عليهم لعائن الله: فإن جبريل عدونا من الملائكة. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى ورحمة للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عاداهم الله عز وجل لماذا؟ لأنهم عادوا ملكا واحدا من الملائكة. هكذا أمر الله عز وجل واحد، لا بد من الإيمان بكل الكتب وبجميع الرسل، وإلا فلا ثم إيمان. لا يتحقق الإيمان ولا يصح إلا بالجمع بين الإيمان بهم جميعا، وهذا شأن المسلمين وحدهم. لا تجد أمة من الأمم تجمع بين الإيمان بكل الكتب وبكل الرسل إلا هذه الأمة المباركة، إلا هذه الأمة المصطفى. الله عز وجل جعلنا لذلك أولى بكل الأنبياء ممن ينسب نفسه إليهم. قال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي والذين آمنوا وهم أتباعه المسلمون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ولذلك كانت هذه الأمة هي الأمة الشهيدة على كل الأمم من قبلها، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بنوح وقومه يوم القيامة فيقول الله عز وجل لنوح: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقول لقومه: هل بلغكم نبيكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا لك من نبي. فيقول الله عز وجل لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وأمته. فتدعى هذه الأمة مع نبيها فيستشهدون فيشهدون. فذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والنسائي في سننيهما عن أبي سعيد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه 3 وفوق ذلك وأقل. فيؤتى بالنبي فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيؤتى بقومه فيسألون هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا. فيقال للنبي من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بنا فنستشهد فنقول نشهد أنه قد بلغ أمته وأنهم قد كذبوه. فيقال لنا وما علمكم بهذا؟ فنقول هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرسل قد بلغت أممهم فصدقنا. فهذا قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح صحيح البخاري: روى الإمام ابن أبي حاتم بسند جيد عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه: هذه الأمة شهداء على كل الأمم، على قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح وعلى قوم شعيب وغيرهم، يؤتى بهم فيشهدون أن الرسل قد بلغوا أممهم وأدوا النصح لهم. وكذلك روى ابن أبي حاتم عن جابر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الأمم إلا ويود أنه منا أيتها الأمة، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن شهداء له يوم القيامة أنه بلغ رسالة ربه ونصح لأمته. عرفتم لماذا نحن أولى بموسى وبغير موسى من الأنبياء؟ نحن أولى بهم جميعا ممن ينسبون أنفسهم إليهم. آمنا بجميع الرسل وبكل كتب الله عز وجل، هكذا يجمع الإيمان بين أهله على تطاول الزمان وعبر حدود المكان وعلى اختلاف اللغات والأجداث والألوان. انظر إلى أهل هذا المسجد، تجد فيهم الأبيض والأسود والأحمر والأصفر. ما الذي جمع بينهم غير دين الله عز وجل؟ الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كما جمع الإسلام قديما بين صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وأبي رافع القبطي وأبي هريرة الدوسي. ما الذي جمع بينهم؟ فلا أكاسرة ولا قياصرة ولا فراعنة ولا تتابعة، وإنما هو دين الله. الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم بكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الاجتماع على دين الله، طاعة الله عز وجل وتقواه، هذا هو الذي يجمع بين أهل الإيمان على اختلاف العصور والأماكن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمته دينه، وحيه، كتابه، رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم قال الله عز وجل بعد آيتين من هذه الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ما الذي جعلهم ينالون ويفوزون برحمة الله؟ إنه الإيمان بالله وتقواه، الإيمان بالله وتقواه بطاعته وأداء فرائضه والتزام أمر دينه، ثم الاعتصام بوحي الله كتابا وسنة. هذا هو الذي ينال به المسلمون رحمة الله، فإن تخلفوا عن ذلك نزعت عنهم رحمة الله فكان الهلاك والبوار والعياذ بالله. رحمة الله على المسلمين في الدنيا والآخرة متعلقة بتحقيق الأخوة الإيمانية والتزام الشريعة الربانية، وإلا رفعت عنا رحمة الله. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، ثم قال: لعلكم ترحمون. فلن نرحم إلا بتحقيق هذه الشريعة الربانية وتحصيل هذه الأخوة الإيمانية اعتصام بحبل الله وتقوى، هذا هو سبيل تحصيل رحمة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لماذا يرحمهم؟ أول الطريق أولئك بعضهم أولياء بعض، الموالاة التي هي المحبة والتناصر بين المسلمين. ثم ختم هذه الصفات بقوله: ويطيعون الله ورسوله. فطاعة الله ورسوله والاعتصام بحبل الله والاجتماع على اتباع الكتاب والسنة، هذا هو سبيل الفوز برحمة الله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إنما كانت هذه القضية على هذا القدر من الوضوح لأن أمر المؤمن تبع لأمر الله سبحانه وتعالى، فأصل ذلك كله وأساسه الذي يبنى عليه وقاعدته التي يتفرع منها إنما هو محبة الله سبحانه وتعالى. تجد المؤمن الكامل يحب الله تبارك وتعالى، فيقتضي حبه لله أن يحب في الله ويبغض في الله، أن يعطي في الله ويمنع في الله، أن يوالي في الله وأن يعادي في الله، أن يقرب في الله وأن يبعد في الله. فلا يحب إلا من يحبه الله، ولا يبغض إلا من يبغضه الله. وبهذا استحق كمال الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ينبغي أن تكون محبة الله عز وجل هي الأصل، فعليها تبنى أنواع المحاب وأنواع المكاره، فتعادي من يعادي الله، وتحب من يحب الله، وتكره من يكره الله عز وجل. هكذا يستكمل المؤمن إيمانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أصل من أصول الملة الإبراهيمية الحنيفية التي أمرنا باتباعها. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الإيمان بالله والاعتصام بحبل الله هو الكفيل بجمع كلمة هذه الأمة، وإلا فحدث ولا حرج عن أنواع الهزيمة والهلاك التي تلحق بهذه الأمة جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك. أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.